بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وصف القرآن نفسه بأنه ذو عناوين ثلاثة: بيان وهدى وموعظة. البيان هو شرح المعارف، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فشرح المعارف بيان. والعنوان الثاني الهدى وهدى. الهداية هي عبارة عن انقداح النور في نفس الإنسان، فلذلك شرحت الآيات وربطت الآيات الهداية بالنور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الهداية هي عبارة عن انقداح النور في قلب الإنسان، وانقداح النور في قلب الإنسان من أجل مصاديقه انشراح الصدر، لقوله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. علامة النور أن يجد الإنسان أن صدره منشرح، مقبل على العبادة، مبتهج بها، مقبل على الموعظة، مبتهج بها، منسجم معها، هذا انشراح الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الإنسان الذي لا يرى في قلبه إقبال على العبادة، إقبال على الموعظة، إقبال على مزيد من الورع والتقوى، هذا يعيش نوعا من ضيق الصدر. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الهداية. لكن هناك عنوان ثالث هو الموعظة، وموعظة للمتقين. الموعظة هي وخز الضمير، استيقاظ الضمير. الإنسان لديه نفس لوامة، هذه النفس إذا فعلت فعلها فالإنسان ذو موعظة. إذا ملك الإنسان نفسا تلومه، إذا ملك الإنسان قلبا يوبخه، إذا ملك الإنسان روحا تؤنبه على الخطأ، إذن هو يعيش الموعظة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذا كان لديه نفس تلومه، كلما أغري بالمعصية وبخته النفس، كلما استرسل أو انقاد نحو الرذيلة وبخته النفس. إذا ملك الإنسان هذا الوازع من الداخل أن له قلبا يؤنبه، كما ورد في الحديث: قلب المؤمن دليله. إذا كان له قلب يقف ويؤنبه ويزجره، إذن هذا الإنسان يعيش الموعظة، وموعظة للمتقين. والموعظة القرآن ذكر لها أمرين: وصفها وبين محلها وبين الغرض منها. نلاحظ أن القرآن وصف الموعظة بالحسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة الحسنة هي المتمحضة في الحسن، فلا قبح فيها. حسن فاعلي، حسن بياني، حسن فعلي. حسن فاعلي أن تصدر الموعظة ممن هو متعظ بها، بحيث تخرج من القلب إلى القلب، هذا حسن فاعلي. حسن بياني أن تكون الموعظة بأسلوب اللين، بأسلوب الرفق. وقولوا للناس حسنا، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. والأمر الثالث الحسن الفعلي، أن يكون ما تعظ به أمرا يذكر الناس بالله، أن تكون الموعظة في أمر يذكر الناس بالله، يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالعبادة، يذكرهم بالتقوى. فالموعظة التي تجمع حسن الفاعل وحسن البيان وحسن المورد متمحضة في الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا القرآن ذكر محلا للموعظة. هل كل قلوبنا محل الموعظة؟ هل أنا قلبي محل للموعظة؟ هل أنا دائما وفي كل الأحوال محل وأهل للموعظة أم لا؟ القرآن يقول ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ليس كل شخص يتعظ بالموعظة، ليس كل شخص يتفاعل مع الموعظة. الذي يتفاعل مع الموعظة هو هذا. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من يتذكر هذا اليوم، من يعيش ذكرى هذا اليوم. القرآن الكريم يقول في وصف هؤلاء أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. دار الآخرة لا تغيب عن أذهانهم، هم أهل الموعظة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ذكرى الدار، ذكر الآخرة إذا عاش في قلب الإنسان صار الإنسان أهلا للموعظة، وإلا إذا الإنسان لا يعيش ذكر الآخرة غافل غارق، مثلنا غارق في الذنوب، غارق في المعاصي، غارق في الدنيا، ملابساتها، أحداثها، قضاياها، لا يعيش ذكر الآخرة. هذا ما يعيش ذكر الآخرة قلبه ليس محلا للموعظة واليوم الآخر. المتعظ هو الذي إذا مرت عليه الموعظة انتقل ذهنه إلى اليوم الآخر. المتعظ هو الذي متى مرت عليه المعصية قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس، كما قلنا نفس تلومه، نفس تنهاه، نفس تزجره، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم القرآن الكريم يركز على الغرض من الموعظة، وليس الغرض من الموعظة أننا في كل أسبوع نذكر موعظة، مو هذا الغرض. ليس الغرض من الموعظة أنه الإنسان يتلو الموعظة، الغرض أن يأتمر بالموعظة، الغرض أن ينزجر بالموعظة، أن يكون للموعظة أثر عليه. لذلك يقول القرآن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. المهم أن ينتهي، المهم أن ينزجر، فانتهى. فالغرض من الموعظة الانتهاء والانزجار، وإلا مجرد أن الإنسان يتلو الموعظة وتمر على ذهنه الموعظة هذا لا يكفي. إذن نرجع ونقول القلب المؤهل للموعظة هو القلب الذي يعيش ذكرى الآخرة. القلب المؤهل للموعظة هو القلب الذي إذا وقف في الصلاة ومد يديه للقنوت بمجرد أن يمد يديه تصيبه الحسرة والندامة، بمجرد أن يمد يديه إلى ربه تخرج من قلبه حسرة، آه، ندامة على ما فرط، على ما أذنب، على ما أسرف. أن يتذكر قول الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يرفع يديه إلى القنوت: فواسوأتاه غدا من الوقوف بين يديك. ذكر الآخرة يجر إلى الموعظة، يجر إلى الحسرة. فواسوأتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أما مع المخفين أجوز، أما مع المثقلين أحط. هنا تجيء الحسرة للإنسان كلما امتد به العمر: ويحي كلما طال عمري، كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. اللهم اجعلنا من المتعظين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من التائبين المنيبين الذاكرين. بمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.